يعني من سائر المنظفات، مثل اليوم كما يوجد اليوم من الصابون أو نحو ذلك إلى آخره. لكن المؤلف رحمه الله ذكر السدر لأن السدر هو اللي جاء في السنة، والسدر ليس مقصودا لعينه، المقصود بذلك هو التنظيف. وهذا مما يدل لما تقدم أن العلماء رحمهم الله تعالى لهم مسلكان في تغسيل الميت، هل المغلب فيه جانب التعبد أو النظافة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السدر هذا يدل على أن المقصود هو تنظيف الميت، وهذا يترتب عليه مسائل، منها كما سلف ما يتعلق بالتيمم، هل ييمم أو لا ييمم إذا تعذر تغسيله؟ تقدم أنه لا ييمم. والسدر إذا خلط بالماء كما تقدم المؤلف قال لك اشترط أن يكون الماء طهورا، فإذا خلط بالماء سيتغير الماء بالسدر فينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، فلا يصح الغسل به. فكيف الطريق لصحة الغسل، أو كيف الطريق لكي يكون الماء طهورا هو الغسل بالماء الطهور؟ الفقهاء رحمهم الله ذكروا طريقين. الطريق الأول أن يضع سدرا يتغير به الماء تغيرا يسيرا، وهذا لا يحصل منه فائدة السدر وهو التنظيف. الطريق الثاني أن يكون هناك غسلتان، غسلة بالسدر وغسلة بالماء القراح الماء الصافي اللي ما في شيء، وتعتبر الغسلة الثانية التي تكون بالماء الطهور. وهذا كله مبني على ما اشترطه المؤلف أنه يشترط أن يكون الماء طهورا، وقلنا الصواب أن هذا ليس شرطا، المهم كما جاء في السنة أنه يغسل بماء وسدر كما جاء في السنة. والذي يظهر أن المغلب في تغسيل الميت هو جانب النظافة دون جانب التعبد. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر للحديث السابق، ثم يغسله كله أن يفيض الماء على جميع بدنه، يفعل ما تقدم ثلاثا إلا الوضوء، ففي المرة الأولى فقط يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف، فإن لم ينق بثلاث غسلات زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع، وكره اقتصاره في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. والسنة الصحيح أنه إن المقصود هو النظافة حتى ولو خرج منه شيء. نعم، هو يقول لك المؤلف نعم فيحرم الاقتصار ما دام يخرج شيء على ما دون السبع. صحيح أنه إذا تنظف البدن حتى ولو خرج منه شيء فإنه لا حاجة إلى أن يعيد الوضوء ولا أن يعيد الغسل حتى ولو خرج منه شيء، وإنما يلجم المحل. المحل كما سيأتينا أنه يلجم بقطن أو بطين حر ونحو ذلك، لأن المقصود هو نظافة البدن وقد حصلت نظافة البدن. نعم. فإن لم ينق وكره اقتصاره في غسله على مرة. نعم. قال وسن قطع على وتر، ولا تجب مباشرة الغسل، فلو ترك تحت مزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. ويجعل في الغسلة الأخيرة ندبا كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. والماء الحار يستعمل إذا احتيج إليه، والأشنان يستعمل إذا احتيج إليه، والخلال يستعمل إذا احتيج إليه، فإن لم يحتج إليها كرهت. ويقص شاربه ويقلم أظفاره ندبا إن طال، ويؤخذ شعر إبطيه، ويجعل المأخوذ معه كعضو ساقط. نعم، هذه الأشياء يعني هل يقص شاربه ويقلم أظافره ويأخذ شعر إبطيه؟ ذكر المؤلف رحمه الله إن طالت هذه الأشياء فإنه يأخذها، أما إذا كانت معتادة فإنه يتركها. وهل توضع معه؟ يقول لك المؤلف توضع كعضو ساقط، كما لو سقط منه عضو كأصبع مثلا سقط منه فإنه يوضع معه ويدفن معه. صحيح أنه لا حاجة إلى هذا، وإنما هذه فضلات، صحيح أنها لا توضع معه لا تدفن معه. نعم. وحرم حلق رأس وأخذ عانة كختم ولا يسرح حلق الرأس أو حلق العانة. نعم. اللي يظهر والله أعلم أن حلق العانة حكمها حكم الأظافر وقص الشارب وعانة وشعر الإبط، هذا الذي يظهر. ولهذا ورد أن سعد رضي الله تعالى عنه أخذ عانة ميت، لكن بالنسبة للختان هذا لا حاجة إليه، لأنه قطع جزء من البدن وانتفت الحاجة إلى هذا. كذلك أيضا حلق الشعر، نعم، لا يحلق الشعر، نعم، لأن الشعر يتخذ هكذا. نعم. ولا يسرح شعره، أي يكره ذلك لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه، ثم ينشف ندبا بثوب كما فعل به صلى الله عليه وسلم، ويظفر ندبا شعرها أي الأنثى 3 قرون ويسدل وراءها لقول أم عطية: فظفرنا شعرها 3 قرون وألقيناه خلفها، رواه البخاري. وإن خرج منه أي من الميت شيء بعد 7 غسلات حشي المحل بقطن ليمنع الخارج كالمستحاضة، فإن لم يستمسك بالقطن فبطين حر أي خالص، لأن فيه قوة تمنع الخارج، ثم يغسل المحل المتنجس بالخارج ويوضأ الميت وجوبا كالجنب إذا أحدث بعد الغسل. وإن خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة. نعم. المذهب إذا خرج منه قبل 7، يعني حتى الآن ما غسل 7 غسلات، يجب أن يعاد الوضوء والغسل إذا خرج منه شيء قبل 7، يعاد الوضوء وأيضا التغسيل يعاد. وإن خرج منه بعد 7 فإن الذي يعاد هو الوضوء فقط. هذا المذهب، يعني يفصلون يقولون إذا كان قبل 7 يجب أن يعاد الوضوء والغسل، بعد 7 يجب أن يعاد الوضوء فقط. وقال لك بعد التكفين خرج منه شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل دفعا للمشقة. وهذا كما تقدم لنا أن المقصود هو التنظيف، ولهذا الجمهور يقولون بأنه لا يعاد لا الوضوء ولا الغسل. فالصحيح في ذلك أنه إذا خرج منه شيء أنه ما في حاجة أن يعاد الوضوء، لأن هذا ليس حدثا، أو يعاد الغسل هذا ليس حدثا حتى نعيد الوضوء أو الغسل. المقصود هو تنظيف البدن، والتنظيف البدن حصل الآن. نعم. ولا بأس بقول غاسل له انقلب يرحمك الله ونحوه، ولا بغسله في حمام. ومحرم بحج أو عمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر لا كافور، ولا يقرب طيبا مطلقا، ولا يلبس ذكر مخيطا من قميص ونحوه، ولا يغطى رأسه، ولا وجه أنثى محرمة، ولا يؤخذ شيء من شعرهما. يعني أن الإحرام لا ينقطع بالموت، فالمحرم إذا مات يبقى على إحرامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا مذهب أحمد والشافعي، خلافا لمالك والشافعي فإنهم يقولون ينقطع. الصحيح أنه لا ينقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحنطوه إلى آخره، هذا يدل على أن الإحرام لا ينقطع بالموت. نعم. ولا يؤخذ شيء من شعرهما وظفرهما لما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات: غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولا تمنع معتدة من طيب. يعني المعتدة إذا ماتت في الإحداد، الحادة ممنوعة من الطيب، لكن إذا ماتت في الإحداد انقطع الإحداد، فتطيب. خلاف المحرم، المحرم جاء النص على أن الإحرام لا يزال باقيا، فالمعتدة المقصود هنا إذا كانت حادة، الحادة توفي زوجها ما تطيب، لكن لو ماتت في إحدادها تطيب لأن الإحداد ينقطع بالموت. نعم. ولا تمنع معتدة من طيب وتزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالتها، فيمسح عليها كجبيرة الحي، ويزال خاتم ونحوه ولو ببرد، ولا يغسل شهيد معركة. يعني تزال اللصوق لغسل واجب إن لم يسقط من جسده شيء بإزالته، يعني إذا كان غسله واجبا، لأنه قد يسقط الغسل كما لو كان محترقا يسقط الغسل. فهنا إذا سقط الغسل ما تزيل، إذا كان عليه لصوق أو عليه جبائر ما تزيله، لكن إذا كان الغسل واجبا لم يسقط فإنك تزيل ما عليه من الجبائر أو اللصوق أو نحو ذلك. لكن اشترط المؤلف ألا يسقط بإزالتها شيء من البدن، يعني لو أنك أزلتها ستأخذ شيء من الجلد أو شيء من اللحم اتركها، لكن إن سقط الغسل، يعني إن سقط الغسل فإنك ما تزيلها تتركها لأنه لن يغسل. نعم. ولا يغسل شهيد معركة ومقتول ظلما ولو أنثيين أو غير مكلفين، لأنه صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد أمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. الشهيد الذي لا يغسل هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ثم قتل فإنه لا يغسل. أما المقتول ظلما فهذا من مفردات مذهب الحنابلة، يرون أن من قتل ظلما لا يغسل لأنه شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لكن هذا نقول بأنه شهيد في أحكام الآخرة وليس شهيدا في أحكام الدنيا، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على تغسيل عمر وقد قتل ظلما، وعثمان وعلي أجمعوا على تغسيله. نعم. وروى أبو داود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، وصححه الترمذي. إلا أن يكون الشهيد أو المقتول ظلما جنبا أو وجب عليهما الغسل لحيض أو نفاس أو إسلام. نعم، يقول يغسل، والصحيح أنه لا يغسل الشهيد. نعم، هم استدلوا بأن حنظلة ابن الراهب غسلته الملائكة وأن حمزة غسلته، لكن هذا باب الكرامة. نعم، وليس التغسيل المتعلق بأحكام الدنيا. نعم، هذا من باب الكرامة. نعم. ويدفن وجوبا بدمه إلا أن تخالطه نجاسة فيغسلا، وفي ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس. نعم، وهذا كما تقدم أيضا يغسل بدمها الشهيد حتى ولو كان هناك نجاسة يغسل بها، حتى ولو كان جنبا يغسل بدمه. لما روى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم، وإن سلبها كفن بغيرها وجوبا. نعم، حديث خباب الأرت في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه. نعم، كفن في بردة له، فكانوا إذا غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه، فأمر سلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على القدمين شيء من الإذخر. نعم. ولا يصلى عليه للأخبار لكونهم أحياء عند ربهم، وإن سقط من دابته أو شاهق بغير فعل العدو، أو وجد ميتا ولا أثر به، أو مات حتف أنفه أو برفسة أو عاد سهمه عليه، أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره. نعم، لأن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أصيب في غزوة الخندق في أكحله، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد لكي يعوده من قريب، ثم انفجر عليه الدم ومات، فغسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه مع أنه أصيب في الغزوة. فيقول لك المؤلف: إذا سقط من دابته أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو باق أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليك غيره. والذي يظهر والله أعلم في مثل هذه المسائل أن الخلاصة في ذلك: أولا، إذا كان العدو لم يباشر قتله كما ذكر المؤلف، سقط من دابته أو سقط من علو أو سقط في سفل أو غير ذلك، المهم العدو لم يباشر قتله، فهذا الأصل أنه يغسل ويصلى عليه، هذا الأصل، يغسل ويصلى عليه. الأمر الثاني، إذا كانت إصابته موحية، يعني قاتلة، يعني أصيب إصابة قاتلة لكنه أكل أو شرب أو عطس أو بال كما ذكر المؤلف أو حمل ونحو ذلك أو طال بقاؤه شيئا، مع أن الغالب أنه إذا كانت الإصابة قاتلة موحية أنه ما يطول بقاؤه، فهذا حكمه حكم الشهيد. الحالة الثالثة: إذا باشر العدو قتله أو في أرض المعركة، نعم وجد مقتولا في أرض المعركة، فهذا حكمه حكم الشهيد. نعم. ويغسل الباغي ويصلى عليه، ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ماعزا، كذلك أيضا الغامدية اللذين زنيا، وكفنهما وصلى عليهما. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يستهل، لقوله عليه السلام: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، رواه أحمد وأبو داود. ويستحب يعني تسميته إذا بلغ 4 أشهر، لأنه حينئذ نفخت فيه الروح ويبعث يوم القيامة، فعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويقبر في مقابر المسلمين وتذبح عنه العقيقة. يعني كل هذه الأحكام تترتب على ما إذا بلغ 4 أشهر 120 يوما، لأنه نفخت فيه الروح فهو سيبعث يوم القيامة. نعم. أما دون ذلك، يعني لو أنه حتى يعني إذا جني عليه فيه الكفارة، نعم فيه الكفارة إذا جني عليه، وأما ديته فهي غرة إلى آخره كما سيأتينا إن شاء الله، ما قبل ذلك لا يأخذ هذه الأحكام. نعم. ويستحب تسميته، فإن جهل ذكر أم أنثى سمي بصالح لهما. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره كالحرق والجذام والتبضيع يمم، كالجنب إذا تعذر عليه الغسل، وإن تعذر غسل بعضه غسل ما أمكن ويمم للباقي. نعم، هذا كما تقدم أن الصواب أنه لا مدخل للتيمم في تغسيل الميت. نعم. ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، فيلزمه ستر الشر لا إظهار الخير. نعم، إلا من كان معروفا بالبدعة أو الفسق والشر، من كان معروف متجاهرا، معروف بالبدعة ومعروف بالشر والفسق متجاهر بذلك، فإنه لا يستر، لا يظهر الخير ولا يستر الشر. نعم. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة، ويستحب ظن الخير بالمسلم. فصل في الكفن. يجب تكفينه في ماله لقوله عليه السلام في المحرم كفنوه في ثوبيه، مقدما على دين ولو برهن وغيره من وصية وإرث، لأن المفلس يقدم بالكسوة على الدين فكذا الميت. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف يعني البشر. قول المؤلف رحمه الله في ماله إذا حصل هناك تشاح، نعم، وإلا سواء كفن من ماله أو من غيره، المهم أنه يكفن. لكن لو حصل هناك تشاح، يعني شح الورثة نحو ذلك، نقول الكسوة الكفن واجب في المال، يجب أن يخرج من التركة، نعم، مقدمة على دين ولو برهن وغيره، يعني من الوصية والإرث، هذا كله الكفن مقدم، نعم. فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوص بدونه، والجديد أفضل. نعم، هذا هو الكفن المجزئ. كفن المجزئ ثوب يستر عورته، ثوب واحد يستر عورته. وقال لك المؤلف يستر جميعه لا يصف البشرة، يعني ثوب واحد لا يصف البشرة. وقال لك المؤلف من ملبوس مثله، يعني ما بين ذلك. هو بعض الأصحاب قال مما يلبسه في الجمع والأعياد، يعني مما يلبسه في الجمع والأعياد، نعم. فإن لم يكن له أي للميت مال فكفنه ومؤنة تجهيزه على من تلزمه نفقته، لأن ذلك يلزمه حال الحياة فكذا بعد الموت. إلا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته ولو غنية، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. وهذا مبني على أن عقد الزوجية عقد معاوضة، مشهور من المذهب أن عقد الزوجية عقد معاوضة، يعني الحنابلة وغيرهم يقولون بأنها عقد معاوضة. وهذا التكييف لعقد الزوجية رتبوا عليه أحكام كثيرة، سيأتينا شيء من هذه الأحكام في باب العشرة بين الزوجين، وفي باب النفقات، ونعم في باب العشرة وفي باب النفقات والقسم بين الزوجات، يرتبون عليه أحكام كثيرة فيقولون بأن عقد معاوضة. وعند شيخ الإسلام أن عقد الزوجية عقد اشتراك وازدواج يقصد منه تحصيل مقاصد النكاح، نعم. فإن عدم مال الميت يعني ومن تلزم، يعني هذا يعني الحنفية والشافعية يقولون يجب على الزوج كفن زوجته، نعم. فإن عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إذا كان مسلما، فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله. قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه. فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله، لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه. وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع. وهذا كما تقدم، يعني يقول لك المؤلف إذا نوى الرجوع، وعند شيخ الإسلام إذا لم ينوى التبرع، يعني يرجعون إن نوى الرجوع، وإن نوى التبرع لم يرجعوا، وإن أطلقوا فإنهم يرجعون، نعم. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن، لقول عائشة: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدود يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا، متفق عليه. هذا الكفن الكامل. فالمجزئ ثوب لا يصف البشرة من ملبوس مثله الكامل ثلاث لفائف، نعم. ويقدم بتكفين من يقدم بغسل ونائبه كهو والأولى توليه، يعني لو أنابة، يعني من يقدم في التكفين أنابة غيره بالتكفين، يقول حكمه النائب حكمه حكم المنيب، نعم. والأولى توليه بنفسه،

وأن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم كفنت في هذه الأثواب الخمسة، والرأي الثاني أنها تكفن في ثلاث لفائف كما هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ضعف، يعني يكون كفن المرأة ككفن الرجل تماما، والقاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلى دليل. فالكفن المجزئ ثوب واحد لا يصف البشر، والكامل ثلاث لفائف. نعم. ويكفن صبي في ثوب ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. نعم، حتى لو ورثه غير مكلف، يعني هو يقول لك المؤلف لو ورثه صغير أو ورثه مجنون ما يكفن في ثلاث لفائف، يعني إذا ورثه بالغ عاقل له حق التبرع بحيث يكفن في ثلاث لفائف، أما الصغير والمجنون ليس لهم حق التبرع. الصحيح أن هذا حق للميت ثلاث لفائف، لأن هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وصغيرة في قميص ولفافتين. خلاصة في ذلك، خلاصة أن الكفن المجزئ لكل ميت سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لفافة واحد لا تصب البشرة، والكامل ثلاث لفائف، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفن في ثوبه بثلاث لفائف حتى لو ورثه غير مكلف كصغير ومجنون ونحو ذلك. نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب يستر جميعه، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى. وكره بصوف وشعر ويحرم بجلود ويجوز في حرير لضرورة فقط. نعم، لأنه خلاف كفن النبي صلى الله عليه وسلم الشعر والصوف. الجلود النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها من الشهداء. نعم. فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق. نعم، كما فعل بمصعب رضي الله عنه. وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن لأنه إضاعة مال. ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حر أو برد بثمنه. فصل في الصلاة على الميت. تسقط بمكلف وتسن جماعة وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطه. نعم، الصفوف عن ثلاثة هذا هو السنة، كما في حديث مالك بن هبيرة رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي بما جاء. نعم. والسنة أن يقوم الإمام عند صدره أي صدر ذكر وعند وسطها أي وسط أنثى، والخنثى بين ذلك، والأولى. نعم. بها. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. نعم، كما جاء في حديث أنس في المسند والسنن. وأما وسط المرأة كما جاء في حديث سمرة في الصحيحين. نعم. ولولا بها وصيه العدل فسيد برقيقه، فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم، فالأولى بغسل رجل. نعم، ما ذكر المؤلف رحمه الله إمام المسجد، يقول كالأولى بالصلاة وصيه العدل، يعني إذا أوصى، لأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن يصلي عليه عمر رضي الله تعالى عنه، وعمر أوصى صهيب أن يصلي عليه، حذيفة كذلك أيضا أوصى زيد بن أرقم إلى آخره. فوصيه العدل، سيد برقيقه، السلطان فنائبه الأمير، هذا واضح. فعندك الوصي العدل، وصيه إذا وصى قالك فسيد برقيقه فالسلطان فنائبه الأمير فالحاكم يعني القاضي، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام. الذي يظهر والله أعلم أن الأولى هو السلطان، ثم بعد ذلك نائب السلطان الأمير، ثم بعد ذلك لعموم ولايته، ثم بعد ذلك إمام المسجد، ثم بعد ذلك الوصي إذا كان

وإن كان الميت صغيرا ذكرا أو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر قال بعد ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا أي سابقا مهيئا لمصالح أبويه في الآخرة سواء مات في حياة أبويه أو بعدهما وشفيعا مجابا اللهم ثقل يعني به. هو الذي ورد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة فنقول أولا يدعى لوالديه بالمغفرة ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا اللهم اجعله سلفا وفرطا وذخرا فنقول الطفل الذي يظهر أنه يدعى لوالديه بالمغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء عن أبي هريرة اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا وقال بعض العلماء يدعى بالدعاء العام كما جاء في حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا قال وصغيرنا وكبيرنا فيدعى بالدعاء العام ويدعى لوالديه بالمغفرة وكما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نعم وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم ولا يستغفر له لأنه شافع غير مشفوع فيه ولا جرى عليه قلم كذلك أيضا ورد عن أبي هريرة اللهم أعذه من عذاب القبر اللهم أعذه من عذاب القبر نعم وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح نعم وعند المالكية والشافعية أنه يدعو بعد الرابعة لأن صلاة الجنازة صلاة شفاعة نعم ولهذا ليس فيها استفتاح كما تقدم الإمام أحمد رحمه الله لما سئل هل يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فقال ما سمعت فهي مبنية على الحذف والاختصار وهي صلاة شفاعة ودعاء نعم صلاة شفاعة ودعاء على هذا ما يسكت نعم بعد الرابعة بل يدعو نعم ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة ويجوز تلقاء وجهه وثانية نعم هذا هو الصواب أنه يسلم تسليمة وأما حيث المسعود الذي ورد فيه تسليمتان فهو ضعيف وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الوارد عن الصحابة تسليمة واحدة يعني وارد عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابن أبي أوفى يعني وارد عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وابن أبي أوفى وكذلك أيضا أبي هريرة ورد عنهم تسليمة واحدة فقط نعم وسن وقوفه حتى ترفع ويرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة نعم. لما تقدم نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الدارقطني وصححه الشيخ عبد العزيز ابن باز وجاء أيضا عن ابن عباس معلقا في البخاري جاء عن ابن عمر معلقا في البخاري وجاء عن ابن عباس وصححه الحافظ ابن حجر نعم صححه الحافظ ابن حجر وكذلك أيضا ورد عن زيد بن ثابت فهو ورد مرفوعا كما في سنن الدارقطني ورد أيضا معلقا في البخاري عن ابن عمر ورد أيضا عن ابن عباس صححه ابن حجر ورد أيضا عن زيد رضي الله عن الجميع فهذا يدل على شرعية رفع اليدين مع كل تكبيرة نعم وواجبها الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم قيام في فرضها وتكبيرات أربع والفاتحة ويتحملها الإمام عن المأموم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الشافعية لا يتحملها وهذا هو الصواب وعند الحنفية والمالكية لا تشرع القراءة لأن صلاة الجنازة يرون صلاة شفاعة ودعاء، ما ليس فيها قراءة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف يرى أنها ركن، والمالكية والحنفية يرون أنها غير واجبة، والرأي الثالث الوجوب، وهذا أقرب شيء. نعم، أقرب شيء أنها واجبة. دعوة ركن، لأن هذا هو مقصود صلاة الجنازة، هي الشفاعة والدعوة والدعاء للميت. نعم. ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت، ولا يضر جهله بالذكر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه، وإن نوى على هذا يعني الرجل. إذا نوى أحد الموتى، لو كان هناك عدة أموات ونوى الصلاة على واحد منهم، فيقول لك المؤلف يعتبر تعيينه، هل هو زيد أو عمر إلى آخره. نعم. وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة، أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلى عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور يعني قوله إسلام الميت واضح، الكافر لا يصلى عليه، وطهارته من الحدث، هذا كما تقدم أن الصحيح أنه إن خرج منه شيء فإنه لا يعاد تغسيله، ولا لا يعاد الوضوء ولا يعاد التغسيل. قال رحمه الله تعالى: فيما يشترط للصلاة على الجنازة، وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، وإلا صلى عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار. نعم. الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجنازة المحمولة ذكر بأن المأخذ أحد أمرين: إما عدم الاستقرار، استقرار المحل كونها محمولة على الأيدي ليست مستقرة، أو عدم المحاذاة إذا كانت أرفع من المصلي. نعم. نعم. ويظهر والله أعلم أن ما يتعلق باستقرار المحل المحاذاة موجودة، لأنه ما يتعلق بالاستقرار، استقرار المحل، هذا ليس شرطا كما تقدم في الصلاة المفروضة، وأنه تصح الصلاة على الراحلة إلى آخره. كذلك أيضا المحاذاة يكفي محاذاة الهواء، يكفي محاذاة الهواء. فلو كان المصلي في أعلى المسجد والجنازة في أسفل صحت من صلاة في السطح. فيظهر والله أعلم أنه إذا كانت الجنازة محمولة أنه لا بأس بهذا، يعني حتى ولو كانت أعلى منهم إلى آخره. وقوله ولا من وراء جدار، يعني حتى ولو كانت من وراء جدار ما دام أنه يعتبر مصليا عليها عرفا فإنها تصح. ولهذا ذكروا بأن من كان في مؤخر المسجد تصح صلاته على الجنازة في مقدم المسجد. نعم. فالذي يظهر ما دام أنه يعتبر مصليا عليها عرفا أن الصلاة عليها صحيح حتى ولو كانت محمولة أو من وراء جدار. نعم. ومن فاته شيء من التكبير قضاه ندبا على صفته، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. وإذا جاء وعلى هذا إذا جاء في التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو ثم يتابع الإمام، ثم إذا سلم الإمام يقضي، يكبر ويقرأ الفاتحة ويكبر ويصلي على المسلم. الشافعي يقول ما يدركه هو أول الصلاة. نعم. وإن خشي رفعها تابع التكبيرة رفعت أم لا؟ صحيح أنه يقضي، حتى ولو رفعت يقضي. وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت، لقوله عليه السلام لعائشة: ما فاتك لا قضاء عليك. الصحيح أنه يقضي، يعني حتى لو رفعت الجنازة ما فاته من التكبيرات يقضيها بأذكارها. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من دفنه، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة. نعم، الصلاة على القبر أحسن شيء ما ذهب إليه الشافعية رحمهم الله، يقولون يصلي على القبر إذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته، فإذا كان من أهل الصلاة عليه يوم موته يصلي عليه حتى لو كان بعد شهر شهرين سنة سنتين، المهم أنه من أهل الصلاة عليه. والوجه الثاني عندهم من أهل وجوب الصلاة عليه، يعني أن يكون بالغا، أن يكون بالغا. أما إذا على الوجه الأول إذا كان مميزا من أهل الصلاة عليه، فإذا كان من أهل الصلاة عليه بعد موته، يعني مات هذا الشخص وهو من أهل الصلاة عليه لكنه غائب ثم قدم، فله أن يصلي عليه. نعم، لأن كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بعد شهر هذا جاء اتفاقا وليس قصدا. نعم. ويصلى على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، فيجوز صلاة الإمام والآحاد عليه بالنية إلى شهر لصلاته عليه السلام على النجاشي، كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما. نعم، الصلاة على الغائب. نعم، المؤلف رحمه الله أيضا يقول يصلى عليه إلى شهر، وعند الحنفية والمالكية أنه لا يصلى عليه على الغائب ما دام أنه نعم أنه صلى عليه لا يصلى عليه. نعم، عند على أنه لا يصلى عليه مطلقا، أما المذهب فإنه يصلى عليه إلى شهر. شيخ الإسلام يقول إن كان صلي عليه لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلى عليه فإنه يصلى عليه. النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في أرض كفر، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويموت بعض الصحابة في المدينة، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عليه. فالذي يظهر والله أعلم ما ذكر شيخ الإسلام من التفصيل، لكن إن أمر به الإمام، الإمام إن أمر بالصلاة على هذا الشخص لمنزلته الدينية أو الدنيوية فإنه يصلي عليه ولو كان صلي عليه. نعم. وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. نعم، إذا وجد بعض ميت فإنه لا يخلو من أمرين. إذا وجد بعض ميت كما لو وجد يد ميت أو رجل ميت إلى آخره فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول ألا يكون صلي على هذا الميت، يعني هذا الميت لم يصلى عليه، فإنه يغسل، هذا الجزء يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن يستثنى الشعر والظفر، لأن الشعر والظفر هذه الأشياء في والسن هذه في حكم المنفصل، القاعدة على المذهب أن في حكم المنفصل ليست في حكم المتصل. المهم الأمر الأول ألا يكون صلي عليه، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد شيء آخر أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، إلا الشعر والظفر والسن لأن في حكم المنفصل. الحالة الثانية أن يكون هذا الميت قد صلي عليه فيغسل ويكفن. نعم، يغسل ويكفن ثم بعد ذلك ينظر هذا الذي وجد هل هو أكثر الميت أو أقل الميت؟ إن كان أكثر الميت فإنه يصلى عليه، إن كان أقل الميت يعني صلي على جملته فإنه لا يصلى عليه. وعندنا الحالة الثانية، إن كان الميت قد صلي عليه ثم وجد بعضه نقول يغسل ويكفن، هل يصلى عليه؟ ننظر إلى هذا الباقي اللي غسلناه الآن وكفناه، إن كان أكثر الميت فإننا نصلي عليه، إن كان أقل مما سبق وأن صلي عليه فإنه لا يصلى عليه. نعم. ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته. نعم. ابن حزم رحمه الله يرى أنه يصلى، المحترق يصلى عليه، كذلك أيضا الغريق يصلى عليه، كذلك أيضا لو أكله سبع فإننا نصلي عليه إلى آخره. وقالك ولا على بعض حي مدة حياته، يعني لو قطعت يد شخص في سرقة، أو مثلا احتجنا إلى أن نبتر شيئا من بدنه لمداواته فإنه يصلى عليه. نعم. ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال، وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لما رأى ما فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص، كمنبر نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش. نعم. قلت المؤلف رحمه الله لا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها على الغال ولا على قاتل نفسه، وذكر المؤلف رحمه الله الدي على ذلك. والرأي الثاني أنه أن كل من له هيئة دينية أو دنيوية لا يصلي على من له حدث في الدين أو الدنيا، يعني شخص ابتدع في الدين أو أحدث في الدنيا عنده جرائم ونحو ذلك، كل من له هيئة، ليس خاصا بالإمام الأعظم أو إمام القرية، كل من له هيئة دينية أو دنيوية يعني منصب ديني أو دنيوي لا يصلي. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لو جمع بين الأمرين، لم يصلي في الظاهر وصل ودعا في الباطن كان حسنا، فهو جمع بين مصلحة الحي بالردع والزجر وبين مصلحة الميت بالدعاء له والشفاعة عند الله عز وجل. فالخلاصة في ذلك نقول كل من له هيئة دينية أو دنيوية فإنه لا يصلي على من له إحداث في الدين أو الدنيا. نعم. ولا بأس بالصلاة عليه أي على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر فيه، رواه سعيد. وللمصلي قيراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن.